الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 18 من تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين. وذلك ليلة 16 من شهر ربيع الأول 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني سعيد بن فحلون عن الحسين بن حميد العكي عن يحيى بن بكير عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث لما فيه من المسائل المتعلقة بباب الصفات، وهو من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ومعنى يتعاقبون أي يعقب بعضهم بعضا. ثم فسر ذلك وبينه أنه ينزل ملائكة في صلاة الفجر فيبقون في الناس إلى صلاة العصر، ثم يعرجون إلى السماء وينزل ملائكة من السماء ويشهدون صلاة الفجر ويبقون في الناس إلى صلاة الفجر، وهكذا يتعاقب الملائكة على هذه الأمة في هاتين الصلاتين العظيمتين. قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني أن هؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون منهم من يبيت الليل مع هذه الأمة، ومنهم من يكون في النهار. ويلاحظ أن نزول هؤلاء الملائكة يكون في صلاة الفجر، فهؤلاء هم الذين يبقون مع الناس في النهار، فإذا قرب غروب الشمس نزل الملائكة في صلاة العصر ليدركوا غروب الشمس مع الناس، فيبقون حتى يطلع الفجر ويصلي الناس الفجر، ثم يعرجون وينزل غيرهم. قال: ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني أن هذا حال الملائكة، أنهم يتعاقبون في الأمة، منهم من يكون في الليل ومنهم من يكون في النهار. قال: ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، وهذا الدليل على فضل الصلاتين، لأن هؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون ظاهر أنهم هؤلاء إنما يشهد قسم منهم الصلوات الأخرى، فمثل صلاة الظهر يشهدها قسم من هؤلاء، وكذلك صلاة المغرب، وكذلك صلاة العشاء. وأما صلاة الفجر وصلاة العصر فيجتمع فيها الفريقان: ملائكة الليل وملائكة النهار، وهذا دليل على فضل هاتين الصلاتين. وفاضل العلماء بين صلاتي الفجر وبين صلاتي العصر، وقيل أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وقيل أنها الفجر، ولكن الأدلة ظاهرة على فضل هاتين الصلاتين، وهما صلاة الفجر وصلاة العصر. ومن فضلهما أنه يشهد هاتين الصلاتين هؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون فينا، وهم ملائكة في الليل وملائكة في النهار، ويجتمعون في صلاتي الفجر وصلاة في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم بعد ذلك يعرج قسم منهم بعد شهود صلاة الفجر، وكذلك في صلاة العصر، ويبقى قسم منهم في الناس. قال: ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعرج الذين باتوا فيكم وهم ملائكة الليل يعرجون بعد صلاة الفجر. والشاهد من الحديث لسياق المصنف رحمه الله في قوله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعرج إلى السماء، وهذا دليل على علو الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى في السماء. ولهذا احتج العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم على أن أدلة العروج تدل على علو الله تبارك وتعالى، فإن العروج إنما يكون إلى العلو، وهؤلاء الملائكة يعرجون إلى السماء ويعرجون إلى الله ويسألهم الله عز وجل، فدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه وعلى استوائه على عرشه سبحانه وتعالى. قال: ثم يعرج الذين باتوا فيكم، ولم يقل يعرجون إلى الله لأن السياق ظاهر في هذا، ولهذا اكتفى بذلك فقال: فيسألهم، فيسألهم أي الله عز وجل، يعني عند عروجهم وصعودهم إلى الله تبارك وتعالى فيسألهم، يسأل هؤلاء الملائكة. قال: وهو أعلم بهم، فيسألهم وهو أعلم بهم، فهذا السؤال ليس لأن الله عز وجل لا يعلم حالهم، ولكن ليبين فضل هذه الأمة وفضل هؤلاء الذين شهدوا هاتين الصلاتين، فيسألهم وهو أعلم بهم، وهو أعلم بهم أي أعلم بحالهم. وهذا الشاهد الثاني أيضا من الحديث، وهو دليل على علم الله عز وجل بخلقه، وأنه على علو عرشه وعلى علوه سبحانه وتعالى على خلقه، فهو مطلع على عباده ويعلم ما هم عليه ويعلم ما هم فيه، ويعلم السر والنجوى ويعلم كل شيء. ولكن هذا السؤال لإظهار فضل هذه الأمة، يسأل الملائكة وهو أعلم بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فيسألهم وهو عليم بهم، وإنما قال وهو أعلم بهم. وهذه فيها لطيفة عظيمة، أن هؤلاء الملائكة الذين شهدوا الصلاتين يسألهم الله عن العباد وهو أعلم بمن شهد الصلاتين، وهذا دليل على عظم علم الله، فالله فوق عرشه وهو أعلم بخلقه على علوه، وأعلم بخلقه من هؤلاء الملائكة الذين شهدوا هاتين الصلاتين ويخبرون عن هذه الأمة. قالوا: أتيناهم تركناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون تركناهم وهم يصلون. قال: وهو أعلم بهم، أعلم بهم بمن كان معهم، وأعلم بهم من أنفسهم. ووجه علم الله عز وجل بخلقه وهو أنه أعلم بخلقه، هذا يظهر في الإخلاص، فإن هؤلاء الناس الذين يجتمعون في مسجد لا يعرف الواحد منهم مدى إخلاص من بجانبه من عدمه، وكذلك الملائكة الذين يشهدون الصلاتين، اختلف أهل العلم في علم الملائكة بالإخلاص أم لا، وهذا الخلاف وقع لأهل العلم في كتابة الملائكة لأعمال العباد، فقال بعض أهل العلم: إنما يكتب هؤلاء الملائكة وهم الكرام الكاتبون، يكتبون أعمال العباد الظاهرة ويكتبون الذنوب، ولا يدري هؤلاء الملائكة عن الإخلاص من عدمه، ولهذا أخبر الله عز وجل قال: يوم تبلى السرائر، وابتلاء السرائر من الله عز وجل، كما جاء في الحديث أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل قارئ، والآخر مجاهد، والآخر منفق، فكل يقول فعلت كذا فيقال كذبت، إنما فعلت ليقال كذا وقد قيل. فهذا دليل على اطلاع الله عز وجل على الإخلاص من عدمه، وعلى قول من قال أن الملائكة لا يعلمون الإخلاص، لأنهم إنما يكتبون العمل الظاهر، والله عز وجل هو المطلع على باطن الأمر وعلى ما في القلوب. وعلى قول آخر أن الملائكة الذين أوكلهم الله بكتابة أعمال العباد أطلعهم على إخلاص القلوب من عدمها، فيكتبون الرياء ويكتبون ما يكون في القلوب مما يتنافى مع الإخلاص، ويكتبون أيضا قوة الإخلاص ومدى الإخلاص. لكن على كل حال، لو قيل أن الملائكة يعلمون ما في القلوب فالله أعلم بهم من هؤلاء العباد. وهؤلاء الملائكة كما شهدوا بذلك قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، فإذا كانوا يعلمون فذلك بما أطلعهم الله عليه وما أعلمهم به، وإلا فالكل لا يعلم الغيب. وجبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فدل على أن جبريل لا يعلم الغيب ولا يعلم متى تقوم الساعة. وهذا دليل على أن الملائكة أيضا مع الإنس والجن لا يعلمون الغيب إلا بما أطلعهم الله تبارك وتعالى عليه، وكذلك لا يعلمون ما في الضمائر وما في قلوب الناس إلا بما أطلعهم الله عز وجل عليه. فقوله عليه الصلاة والسلام وهو أعلم بهم، يعني أعلم بعباده من هؤلاء الملائكة، ولم يقل وهو عليم بهم، بل هو أعلم بهم من هؤلاء الملائكة، وهو أعلم بالواحد منا من نفسه. فإن الإنسان يعمل، وكثير من الصالحين ولا يزال هذا موجود في المؤمنين، فإن الإنسان يعمل ويجتهد في الإخلاص، وقد يدخل له شيء من الوساوس ويقول أخشى أني قصرت في الإخلاص ولا أدري هل حققت الإخلاص أم لا. حتى قال بعض أهل العلم وبعض المحققين الإخلاص أن لا يرى لنفسه إخلاص، وهذا دليل على أن الناس لا يعرفون حقيقة الإخلاص وهل أدوا على الوجه الصحيح أم لا. والله عز وجل مطلع على ذلك، وهو أعلم بعباده من أنفسهم. وهذا دليل على إحاطة الله تبارك وتعالى بخلقه علما، وأن الله عز وجل أعلم بهم من أنفسهم، وأعلم بعباداتهم، وأعلم بإخلاصهم، وأعلم بخشوعهم، وأعلم بسائر أحوالهم من أنفسهم ومن الملائكة الذين يشهدون صلاتهم ويشهدون مكانهم الذي هم فيه. قال وهو أعلم بهم، هذا فيه إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى مع عظيم علوه تبارك وتعالى عن خلقه، فهو فوق عرشه، وهو أعلم بما في قلوب العباد، وأعلم بما تختلج به الصدور وما يوجد في النفوس من الوساوس والإخلاص وسائر الأمور التي تكون في الضمائر، فالله مطلع عليها. قال وهو أعلم بهم. قال كيف تركتم عبادي، هذا سؤال رب العالمين. وهذه أيضا المسألة فيها دليل آخر لباب الصفات، وهو إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. قال فيسألهم، الذي يسألهم هو الله والمسؤولون هم الملائكة، فيسألهم الله تبارك وتعالى وهو أعلم بهم. الضمير راجع إلى العباد الذين شهد الملائكة صلاتهم، ويحتمل أيضا أنه يرجع إلى الملائكة وهو أعلم بهم وأعلم بأخبارهم وأعلم بنقلهم. كيف تركتم عبادي، هذا كلام رب العالمين، كيف تركتم عبادي. لا يمكن لهذه الكلمة أن تحمل على أن الذي يقولها ملك، وإنما يقولها رب العالمين. كيف تركتم عبادي، هذا دليل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وفيه أيضا دليل من وجه آخر على مسألة داخلة في باب صفة الكلام لله عز وجل، وهو أن الله يتكلم بمشيئة، لأن هذا السؤال يكون في وقت مخصوص وفي حال مخصوصة، وهو حال عروج الملائكة من الناس إلى السماء وإلى الله، فيسألهم إذا عرجوا إلى الله وصعدوا إلى الله كيف تركتم عبادي، فدل على أن الله يتكلم بمشيئة. وهذا على خلاف من يقول أن كلام الله قديم لا يتعلق بمشيئته، فإن هذا القول باطل، بل كلام الله يقوم بذاته سبحانه وتعالى ويتعلق بمشيئته، وهذا هو أفضل ما يكون في المتكلم أن يتكلم بمشيئته، والله عز وجل يتكلم بمشيئته سبحانه وتعالى على ما دلت على ذلك الأدلة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد أن يخلق شيئا أن يقول له، فدل على أن الخلق بإرادة ومشيئة، وأن الله يتكلم بإرادة ومشيئة. وهذه مسألة عظيمة تدل على إثبات صفة الكلام لله، وأن كلام الله يتعلق بمشيئته، خلافا لمن قال أنه قديم، وأن الله لا يقوم به كلام يتعلق بمشيئته. ما الذي حملهم على هذا؟ قالوا: لو أثبتنا له كلاما يتعلق بمشيئته يلزم من ذلك أن تقوم به الحوادث، والله منزه عن الحوادث. هذه الفتنة التي بسببها عطلت الصفات، ونفى بعض طوائف من هذه الأمة صفات الله عز وجل بهذا الوهم الذي وجد في نفوسهم، وهو أن الله منزه عن الحوادث، الله منزه عن الحوادث. وسبق نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحوادث والحادث هذه ألفاظ مجملة، فإذا أريد بالحادث المخلوق فالله منزه أن تحل به المخلوقات، أو أن يكون هو حال بالمخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا عظيما. وإذا كان المقصود بالحادث أن الله يحدث من أمره ما يشاء، كما قال أعلم الخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في السنة، فلا بأس أن نقول أن الله يحدث من أمره ما يشاء. قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، فهذا دليل على أن الله يدبر شؤون خلقه، وأنه يتكلم متى شاء، وأنه يحدث من أمره ما يشاء، وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله يحب العبد إذا أطاع الله ويبغض العبد إذا عصى الله. لا نقول كما قال هؤلاء أنه يحب محبة قديمة ويبغض بغضا قديما، ثم بعد ذلك لما استشكل عليهم كيف هذا الرجل يكون كافرا ثم يؤمن، قالوا: نعم، لا يزال الله يحبه قبل إيمانه في حال كفره. عندما يكون كافرا قالوا يحبه الله لأنه يعلم أنه سيؤمن، وقالوا: لا يزال الله يبغض المؤمن الذي يعلم في نهاية الأمر أنه سيرتد والعياذ بالله. هذا كله باطل، بل إن الله يحب العبد في حال الطاعة، فإذا ارتد عن دينه والعياذ بالله أو حصل له تغيير فإن الله يغير لهذا العبد بقدر ما غير من نفسه من المحبة والبغض والثواب والعقاب. فهذا الذي دلت عليه الأدلة، وهذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص. فالله عز وجل إذن يتكلم بمشيئته، وكلامه يتعلق بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، ولكن قال العلماء: نوع الكلام قديم وأفراده يحدث الله منها ما يشاء. المقصود بنوع الكلام وهو جنس الكلام، أي أن الله متكلم في الأزل، وأنه متصف بصفة الكلام، وليست هذه الصفة هي ناشئة له وطارئة عليه سبحانه وتعالى، بل هو متصف بصفات الكمال في الأزل، ومنها صفة الكلام. وأما أفراد الكلام فإن الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، ودلت الأدلة الظاهرة على صفة الكلام، وكذلك دلت على صفة السكوت. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع السلف على إثبات صفة السكوت لله تبارك وتعالى، قال: فيقول: كيف تركتم عبادي فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هذه إجابة الملائكة: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وهذا دليل على فضل الصلاة، لأن الملائكة لما سألهم الله تبارك وتعالى وهو أعلم بعباده: كيف تركتم عبادي، ما ذكروا أحوالهم الدنيوية، ما قالوا تركناهم في نعمة وفي خير وفي رغد، أو تركناهم في بلاء، أو تركناهم في صحة، أو تركناهم في سقم، أو تركناهم في كذا، وإنما ذكروا أعظم ما فيه، تركناهم وهم يصلون. هذا يقوله الذي عرج إلى الله تبارك وتعالى، تركوهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وهذه شهادة عظيمة من الملائكة، وما أجمل أن تنزل الملائكة من السماء إلى صلاة الفجر فيجدون هذا العبد في جملة المصلين، ثم يعرج هؤلاء وينزل غيرهم في صلاة العصر ويجدون هذا العبد في جملة المصلين، فيكون ممن دخل في قول الملائكة تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ومن فاتته هذه المنزلة فاتته فضيلة عظيمة، فلا يكون قد دخل في هذه الشهادة. ولكن الذين يتخلفون عن الصلاة على قسمين، معذور، وهذا عذره الله عز وجل، وله أجر الصلاة إذا كان يحافظ عليها، ومقصر لا يدخل في هذه الشهادة ولا يكون ممن شهدت له الملائكة بأنه قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، خصوصا لمن ابتلي والعياذ بالله بالتفريط في صلاة الفجر، قد يحافظ على صلاة العصر ولا يحافظ على صلاة الفجر فتنخرم فيه هذه الشهادة. أو أن بعض الناس يشهد صلاة الفجر لكنه لا يشهد صلاة العصر، وهاتان الصلاتان في الغالب، يعني أن كثير من الناس تكون هاتان الصلاتان بعد نوم، صلاة الفجر بعد نوم الليل وصلاة العصر بعد نوم القيلولة، ويعز على كثير من الناس ويشق عليها القيام من النوم ليشهد هذه الصلاة، لكن متى ما جاهد نفسه واستيقظ لهذه الصلاة ولهذه الفريضة فإن هذا أجر عظيم ومنزلة عظيمة، أن يكون ممن تشهد له الملائكة عند ربهم تبارك وتعالى، والله عز وجل يشهد له من قبل وهو خير الشاهدين أنه شهد هذه الصلاة وأداها على الوجه الصحيح، فهي منزلة عظيمة لهؤلاء الذين يحافظون على هذه الصلوات ويشهدونها مع المسلمين. وهذا الحديث أيضا فيه لطيفة، دليل على مشروعية صلاة الجماعة، ولهذا فإن هؤلاء الملائكة لا يشهدون البيوت، يعني هؤلاء الملائكة لا يأتون لبيتي ولا لبيتك ولا لبيت فلان، وإنما يأتون للمساجد ويقولون أتينا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، فلا يكون هذا المصلي في بيته ممن شهد هذا الجمع وشهد الملائكة بحضورهم هاتين الصلاتين مع سائر المؤمنين. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني الحارث ابن نبهان عن أيوب السختياني عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هبط الناس كبروا وإذا علوا كبروا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري قال: كنا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا هبط الناس كبروا وإذا علوا كبروا. هذا في بيان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرهم، أنه إذا هبط الناس كبروا وإذا علوا مكانا مرتفعا كبروا. وهذا دليل على مشروعية التكبير عند الهبوط وكذلك عند العلو وعند الهبوط. وقد دلت السنة أيضا في أحاديث متعددة أنهم إذا علوا كبروا وإذا نزلوا سبحوا الله. قال العلماء مشروعية من التكبير عند العلو، لأن الإنسان إذا على مكان كأنه ارتفع ورأى الناس حوله أو تحته وكأنهم صغار، ورأى أنه في مكان علو فيستحضر أن الله عز وجل أكبر وأنه أعظم مما هو فيه ومن مكانه. وإذا نزل سبح الله عز وجل ونزهه عن العلو، كما شرع لنا تعظيم الرب في الركوع وشرع لنا تنزيه الله عز وجل عن السفل عندما نقول في السجود سبحان ربي الأعلى يستحضر المسلم تنزيه الله عز وجل عن هذه الجهة. وهذا الحديث يدل أيضا على أن التكبير يشرع عند العلو وعند الهبوط. والحديث التي وردت وهي أكثر من يعني وهي أغلب ما يكون في هذه السنة كانوا إذا علوا شرفا أو جبلا أو تلا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا الله عز وجل. وهذا في السفر. ويسأل الآن بعض الناس عن مسألة حادثة، يقول بعض الناس إذا صعدنا الدرج أو صعدنا المصعد في بيوتنا فهل نكبر إذا علونا، وهل يعني إذا نزلنا نسبح الله؟ أجاب بعض أهل العلم ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله وبعض العلماء المحققين أن هذا إنما يكون في السفر ولا يكون في الحضر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا هذا يفعلون هذا في بيوتهم، فكان بلال يصعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذن، فما كان عند صعوده يكبر الله عز وجل وعند نزوله يسبح. وكذلك كانوا يصعدون البيوت، وفي بيوتهم أيضا لربما كانت هناك شرف أو أماكن مرتفعة فما كانوا يفعلون ذلك. فالصحيح أنه لا يشرع التكبير عند صعود الدرج ولا التسبيح عند النزول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يفعلون هذا في الحضر وفي البيوت، وإنما كانوا يفعلون هذا في السفر إذا سافروا. وهذا يكون مشروع على الصحيح والله أعلم عند إقلاع الطائرة، لأن الإنسان إذا علا سواء في طائرة أو على دابة يعلو جبلا فإنه يشرع له أن يكبر، فإذا هبطت الطائرة أو أرادت الهبوط فعليه أن يسبح الله عز وجل، لأن يعني الطائرة معلوم أنها آلة السفر، وأن المسافر وأن من استقلها فهو في حال سفر، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في السفر. قال فإذا هبط الناس كبروا وإذا علوا كبروا، هذه صيغة أخرى، وهذا يدل على أن الأمر واسع، فإن له أن يكبر عند الارتفاع وله أن يكبر عند الهبوط وله أن يكبر عند الارتفاع أو أن يسبح الله عند الهبوط أو عند النزول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. أيها الناس اربعوا على أنفسكم، قال الإمام النووي معنى اربعوا على أنفسكم ارفقوا بأنفسكم وترفقوا بأنفسكم، اربعوا على أنفسكم يعني ترفقوا بأنفسكم في رفع هذا الصوت ولا تبالغوا في رفع الصوت. وهذا فيه أدب من أدب الدعاء والذكر، وهو أن يكون متوسطا كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وجاء أيضا في قول الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. اختلف المفسرون في هذه الآية، فقيل قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قيل في الصلاة في بداية الهجرة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بصلاته فيسمعه المشركون ويؤذونه، وإذا خفض لم يسمعه أصحابه، فأمر أن يجهر جهرا لا يسمع المشركين وأن يخفض من صلاته خفضا لا يسمعه المشركون ويسمعه المؤمنون. وقيل إن هذا في الدعاء كما قالت عائشة رضي الله عنها إنما ذلك في الدعاء، لأن بداية الآية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فقال العلماء هذا أدب عظيم من أدب الدعاء، وهو التوسط بين الجهر والمخافتة. والجهر هو أن يسمع الرجل جلساءه، والمخافتة هو أن لا يتلفظ بشيء، وهذا هو المشروع. وبهذه المناسبة فالناس في هذه المسألة على طرفي نقيض ووسط، فمن الناس من إذا قرأ أو إذا ذكر الله أو إذا دعا الله جهر جهرا كبيرا حتى لربما آذى من حوله، كما هو ملاحظ في بعض إخواننا يعني سواء كان في الدعاء أو في القراءة أو في التسبيح يجهر جهرا يؤذي به من بجانبه من المصلين والذاكرين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الصوت في المسجد بالقراءة أو الذكر، لأن هذا يؤدي إلى التشويش على الآخرين. وكذلك في التلبية، فنلاحظ أن بعض إخواننا لربما كان في الطائرة أو في باص وبجانبه أناس، فيجهر جهرا يؤذي من خلفه. وقد سمعت رجلا يعني يجلس بجانب رجل ويرفع صوته بالتلبية، حتى قال له من بجانبه: آذيتني، اخفض صوتك. قال: هذه سنة وأمرنا بها، ما أمر بأن يؤذي الناس، ولهذا أمر بأن يدعو وأن يذكر الله وأن يلبي. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. فينبغي الاعتدال في هذا الأمر، وكذلك يعني عدم التلفظ كما يحصل من بعض إخواننا في مقابل الجهر والمبالغة، أن بعض الذاكرين بل بعض المصلين لا يحرك شفتيه بالقراءة، وهذا قال العلماء أنه لم يقرأ، لأن هذه القراءة وكل ما ورد فيه إذا قرأ أو إذا ذكر الله أو إذا قال، فلا بد أن يشترك اللفظ والمعنى في الكلام، كما هو مقرر عند أهل السنة أن الكلام لفظ ومعنى، أما المعنى الذي يديره الإنسان في نفسه وهو مطبق بشفتيه لا يحرك شفتيه ولا يخرج الحروف من مخارجها، فإن هذه ليست قراءة وليس بكلام وليس بذكر. بل قال بعض العلماء أن الصلاة تبطل إذا لم يحرك شفتيه ولم يخرج الحروف من مخارجها، ولو كان في الصلاة السرية، لكن الصلاة السرية يخرج هذه القراءة باللفظ يسر به. وهذا هو الفرق بين الإسرار وبين حديث النفس. ما الفرق بين حديث النفس والإسرار؟ حديث النفس أن لا يتكلم بشيء، وإنما يدور المعنى في نفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: زورت في نفسي كلاما، فأتى أبو بكر فقال خيرا منه. زورت في نفسي كلاما يعني هيأت في نفسي كلاما، فهذا حديث نفس، وهذا لا يترتب عليه شيء لا من الثواب ولا من العقاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فهذا حديث النفس. وأما الإسرار فهو ليس حديث النفس، الإسرار هو أن يقرأ ولكن يسر بالقراءة بحيث لا يسمعه من بجانبه، وقد يسمع أحيانا بعض الكلمات لكنها لا تشوش عليه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر، ولربما قالوا أنه قرأ بسورة كذا وكذا، لأنه أحيانا يسمعون بعض قراءته عليه الصلاة والسلام. فينبغي الاعتدال في هذا الأمر، لا مبالغة في رفع الصوت وإيذاء المسلمين، ولا أيضا أن يدار الكلام في النفس دون أن يصحبه لفظ، وإنما يسر بذلك. وأما الصلاة الجهرية فيجهر بها، بحيث يعني من كان بجانبه يسمع كلامه، وإذا كان إماما لا بد أن يسمع الناس. وأما إن كان منفردا فإنه يقرأ، بحيث يعني الذي يكون بجنبه وبجانبه ينصت يسمع كلامه، ولكن لا يلزم أن يسمع كل يعني من حوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. هذا تعليل لقوله عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. هذا هو الشاهد من الحديث للسياق: لا تدعون أصم، والأصم هو الذي لا يسمع، والغائب هو الذي لم يشهد المكان. وفي غالب يعني رفع الصوت كما هو معلوم يرفع الصوت في موطنين: الموطن الأول أن يكون رجل بعيد عن المكان لم يشهد المكان، وهذا ما يسمى بالدعاء، فالدعاء هو مخاطبة البعيد الذي ليس في المجلس، مثل إنسان يكون بعيد مسافة لم يشهد المجلس فهذا ينادى، والنداء هو رفع الصوت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال بعض علماء اللغة: النداء هو الصوت الرفيع، الرفيع يعني العالي المرتفع، وهذا الغائب. والأصم هو الذي لا يسمع أو في سمعه ثقل، ولهذا تلاحظ أن بعض الناس إذا كان عنده رجل كبير يعني قليل السمع وضعيف السمع يرفع صوته ليسمع هذا الذي يخفى عليه بعض الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله عز وجل متنزع عن صفات النقص، وأنه سميع بصير، وأنه شهيد على كل نفس، وأنه سميع يسمع كلامهم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وهاتان الصفتان تسمى عند أهل العلم من الصفات السلبية، يعني أن الله عز وجل متنزع عن صفة الصمم، والصمم منفي عنه لإثبات كمال سمعه تبارك وتعالى، وأيضا نفي أن يكون الله عز وجل هو غائب، فالله عز وجل هو شهيد على كل نفس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فليس هو بغائب عنك ولا بغائب عن أهلك، هو سبحانه وتعالى شهيد على كل نفس، وهو معكم أينما كنتم. لكن ليس معنى ذلك كما سبق التنبيه على هذا أن الله في كل مكان كما يقول بعض الجاهلين وبعض أهل البدع، بل الله عز وجل فوق عرشه وهو معنا بعلمه وبسمعه وببصره، يسمع كلامنا، صاحب للمسافر وهو مع أهله في الحضر بعلمه وبسمعه وببصره سبحانه وتعالى. وهذا مما يدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة السمع، وتنزه الله عز وجل عن صفة الصمم، وأن الله عز وجل شهيد على كل نفس، وهو متنزه عن الغيبة، فإن الغائب هو الذي غاب عن الناس أو غاب عن المكان، والغيبة لا شك أنها نقص. ولهذا يقول المسافر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وإذا غاب الرجل وكل على أهله أو على ماله، وهذا دليل على أن الغائب يفوته من المصالح ما يفوته، والله متنزه أن يكون عباده على غير اطلاع منه سبحانه وتعالى، بل هو مطلع عليهم ولا تخفى عليه منهم خافية، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، سميع بصير، مطلع على عباده، يعلم السر والنجوى، وهو معهم بعلمه وبسمعه وببصره سبحانه وتعالى. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، يقول: هل نومة القيلولة قبل صلاة الظهر أم بعد صلاة الظهر؟ لم يرد في السنة الشيء في وقتها، وكان بعض السلف منهم من يقيل قبل الظهر ومنهم من يقيل بعدها. والقيلولة هو النوم في منتصف النهار، قيلولة هي النوم في منتصف النهار، فمنهم من كان يقيل قبل الظهر ومنهم من يقيل بعده. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز الذكر باسم الله الأعظم كأن يقول الله الله الله الله؟ هذا ليس بذكر، الذي يقول الله الله هذا ليس بذكر، وهذه كما يقال يذكر اسم الله عز وجل ولا يذكر قبله ولا بعده شيء، فهذه كلمة قد يقولها بعض الزنادقة ويضمر معنى باطلا، وقد يقولها من يريد الذكر ويضمر معنى صحيحا، لكنه لم يتلفظ بشيء. ولهذا ليس من ذكر الله عز وجل أن يقول الله الله، لو قال ألف مرة يعني الله الله فإنه لا يؤجر على شيء من ذلك، لأن الذكر عبادة مشروعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نذكر الله، وسبقا ذكرت أنه باستقراء الأذكار المشروعة لنا، فلا نجد أنها تخرج عن الكلمات الخمسة التي وردت في الأحاديث مجتمعة ومفترقة، وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. عامة الأذكار يعني على هذه الكلمات، وقد يجمع بينها وقد تفرد بعض هذه الكلمات عن القسم الآخر، أما الله الله فإنه لم يرد. وكذلك لو قال ربي ربي أو قال العزيز العزيز الحكيم الحكيم فهذا ليس بذكر، بل أنه لو قال الله عزيز الله حكيم الله غفور هذا ليس بذكر. الأذكار عبادة، ولا يجوز لنا أن نذكر الله إلا بما ورد، نقول الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله، هذه الأذكار. وهذه الأذكار منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد، فهي مطلقة في كل وقت يذكر الإنسان ربه بهذه الأذكار، أيما ذكر من هذه الأذكار ذكرت الله به فأنت تؤجر. لكن هناك أوقات مخصصة ببعض الأذكار من جهة النوع ومن جهة العدد، وهناك أوقات مطلقة. أما الله الله فهذا ليس بذكر ولم ترد به السنة ولا يؤجر الإنسان عليه، بل لو أنه قال يعني جملة مفيدة، فعندما يقول الله الله هذا كلام ليس له فائدة وليس له معنى. ولكن لو قال الله عزيز الله حكيم الله شكور الله ودود هذا حق، لكن لم يشرع لنا أن نذكر الله بهذه الألفاظ. وكذلك أشد من هذا بعض من يقول أن لا نذكر الله باسمه ولكن نذكره بالضمير، فيقول هو هو هو، يزعمون أن هذا هو ذكر الله. لبس عليهم الشيطان، لماذا لا تذكرون الله على ما علمكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نحن مذنبون ولا نستحق أن نذكر اسم الله، لا نستحق أن نذكر اسم الله، ولكن نقول هو هو. الشيطان لبس عليهم، من هو؟ الشيطان. هو هو ليس برب العالمين، هو الشيطان الذي لبس عليه. فهم في الحقيقة يذكرون الشيطان لا يذكرون الله، الذي يذكر الله يذكره بأسمائه الحسنى. ولهذا ذكر العلماء أنه لا يجوز أن يضاف التعبيد للضمير، لا يقال عبده ولا يقال ياهو ولا يقال هو، فهذا لم يذكر الله ولم يدعو الله ولم يضف التعبيد لاسم من أسماء الله، وإنما الله عز وجل يدعى بأسمائه الحسنى. وهؤلاء لبس عليهم الشيطان، قال أنت مذنب كيف تذكر الله؟ إذن يأتيك الشيطان يقول أنت مذنب كيف تقرأ الفاتحة؟ فاتحة فيها أسماء الله، أنت مذنب كيف تصلي؟ فالشيطان لن يترككم عند هذا الحد. فهذا من تلبيس الشيطان، من أراد ذكر الله فليذكر الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قولها الاسم الأعظم هذا غير مقطوع به أن الله هو الاسم الأعظم، والصحيح أن الاسم الأعظم ثابت لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب. لكن الصحيح أنه لا يعرف على وجه التحديد، قال العلماء هذا مثل ليلة القدر وساعة الجمعة والاسم الأعظم، فإنها لم يتعين فيها شيء بنص صحيح، ولكن الاسم الأعظم في أسماء الله، وليلة القدر في العشر الأواخر، وساعة الجمعة هي في يوم الجمعة، لكن على التعيين لم يرد بذلك دليل صريح حتى يقطع به. نعم. حفظكم الله. يقول هل الزيغ هو الخذلان؟ الزيغ هو الضلال والخروج عن الجادة وعن الحق، يقال زاغ عن الطريق أي حاد عن الطريق، هذا معنى الزيغ. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز عند الدعاء قول اللهم كل إخواننا ركنا شديدا؟ يدعى الله بما ورد كن لإخواننا، وهذا يقوله بعض الناس اللهم كن لي وكن لفلان، رب العالمين ليس لك ولا لفلان، ولكن اسأل الله من فضله، اللهم اغفر لي اللهم ارحمنا اللهم انصر إخواننا اللهم احفظ إخواننا، هذا الذي ينبغي أن يكون. ما ورد بيت كن لي، ما معنى هذه الكلمة أو كن لإخواننا؟ رب العالمين، أنت تخاطب رب العالمين، وينبغي الإنسان أن يتأدب، ربك ورب غيرك ليس لك ولا لفلان، وإنما اسأل الله من فضله، رحمة الله وفضل الله واسع، وادعوا للمسلمين وأكثر من الدعاء لهم لكن بالألفاظ الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز التهنئة بالسنة الميلادية الجديدة؟ لا يجوز التهنئة لا بالسنة الميلادية ولا الهجرية، التهنئة لا تجوز بالأعوام ولا بالشهور ولا بالأسبوع، بعض الناس يهنئ كل يوم جمعة يرسل جمعة مباركة، كل هذه من البدع المحدثة ومن اشتغال الناس بغير ما شرع لهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن تفسير قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. نعم، هذا على الصحيح، معقباتهم الملائكة وهم يحفظونه من أمر الله ويحفظونه من بين يديه ومن خلفه. واختلف في هؤلاء الملائكة، فقيل كل إنسان معه أربعة، يعني أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره يكتبون الأعمال، والآخر من أمامه والآخر من خلفه يحفظونه. وقيل هم اثنان، يعني أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، وهم يحفظان ذلك العبد بأمر الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: أريد العمرة. يقول إنه يا شيخ فهم سؤال لكن الخط ما هو يقرأ الموجود. يقول: تجاوزت الميقات وأنا نائم، ثم أحرمت قبل الخروج من المدينة، فهل فعلي صحيح؟ هذا فيه تفصيل. إذا كنت نويت الدخول في العمرة ثم مررت بالميقات وأنت نائم، وكنت قد نويت من قبل، والنية هو أن تنوي الدخول في النسك، فلا يضرك إن مررت بالميقات وأنت نائم إذا كنت نويت قبل ذلك ونويت الدخول في النسك. وأما إذا لم تنوي وإنما لبست ملابس الإحرام، مثل الذي يلبس الملابس وهو في طائرة أو في السيارة، فمر بالميقات ولم ينوي، فهذا تجاوز الميقات من غير نية، فهو مخير بين أمرين: إذا كان معه سيارة يستطيع يرجع إلى الميقات وينوي، أو يحرم من المكان الذي هو فيه ويفدي، والفدية هو أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام. وهذه المسألة نقول هو معذور فيما حصل له من تجاوز الميقات من غير قصد، لكن لا بد من الكفارة. وأما إذا تجاوز الميقات مع تعمد، مثل الذين يحتالون على نقاط التفتيش ولا يحرم ويحرم بعد ذلك، فهذا يجمع بين الفدية والإثم، آثم في فعله وتجب عليه الفدية، وهذا لا يأثم لأنه لا يؤاخذ بما حصل منه من نوم عند مروره بالميقات، لكن لا بد من الفدية. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تزوير الشهادة للمصلحة؟ لا يجوز التزوير، وليس في التزوير مصلحة، تزوير مفسدة. وهذا الآن من جرأة الناس على الاحتيال والكذب. ما حكم الكذب للمصلحة؟ ما حكم التزوير للمصلحة؟ وحتى أصبح الأمر الآن يسأل عن المعاصي: الربا للمصلحة، الخمر للمصلحة، الزنا للمصلحة، ما باقي حتى يقال الكفر للمصلحة. أي مصلحة هذه؟ المصلحة في الدين، وكل مصلحة تعارضت عن الدين فمصلحة الدين مقدمة على مصلحة الدنيا، ليس هناك مصلحة. الغش والخداع والكذب والتزوير كلها مفاسد. وهذا الذي يزور الشهادة ويحصل على الوظيفة بشهادة مزورة فراتبه حرام ويأكل حراما، وهذه من المصائب العظيمة التي ابتلي بها بعض الناس، ويصعب عليه بعد ذلك أن يترك الراتب، ولكن يسهل على الطالب أثناء الاختبار أن يتنزع عن الغش وأن يجتهد ويذاكر، ترسب في المادة وتعيدها خير من أن تحصل على شهادة مزورة ويلزمك الغش في راتبك الذي تأخذه بعد ذلك. ما يستطيع الواحد منا الآن إذا حصل على وظيفة وأمضى فيها سنين وزاد راتبه فيها أن يترك الراتب، هذا ما يحصل الآن. لكن يسهل على الإنسان ابتداء أن يتجنب الغش في الاختبار، وأن يحرص أن تكون إجابته صحيحة، والشهادات التي يتقدم بها للوظيفة السليمة من التزوير إن وظفوك بما لديك من شهادة وما لديك من خبرات، وإلا فلا يجوز الغش والخداع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. ونحن ابتلينا الآن بالغش، يعني حتى في أرواح الناس. طبيب شهادته مزورة، ما هي النتيجة؟ النتيجة قتل الناس، لهذا الطبيب لربما كان مزارع أو عامل نظافة. نسمع الآن بعضهم جاء وصار طبيب بشهادة مزورة، النتيجة ما هي؟ قتل الناس، مبنى ضخم يسقط بسبب مهندس شهادته مزور، ليس مهندس لكنه زور الشهادة. وهكذا ابتلينا بالغش، بغش الأمة في مصالحها، وهذا دليل على حكمة الله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فكيف يغشنا في أرواحنا وأبدائنا؟ من الآن الذي يرضى أن يجري عملية جراحية لدى يعني عامل نظافة شهادته مزورة؟ من يرضى هذا لنفسه؟ إذا لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيره. أو يجري مثلا يعني عمل هندسي ومبنى ضخم، الذي يقوم عليه هو جاهل بهذا الباب، من الذي يرضى هذا لنفسه؟ فلا يجوز هذا. لو تأمل الإنسان أن هذا الغش ضرر على المسلمين لأمسك عن هذا، ينفع نفسه بالراتب ويغش مئات بل آلاف المسلمين بهذه الشهادة المزورة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض طلبة العلم عندما يسأل في مسألة علمية يجيب بيجوز لا يجوز، والمسألة تحتاج إلى تفصيل، فهل يعد آثم هذا المستفتي؟ نعم، إذا كان المقام مقام تفصيل فيجب عليه أن يفصل. وهذه مسألة أصولية مشهورة ذكروا فيها أن ترك الاستفصال في مقام الإجابة ينزل الإجابة منزلة العموم. مسألة دقيقة ليست سهلة. فهذه المسألة حقيقة من الأخطاء التي يقع فيها يعني بعض يعني طلاب العلم، وهو تعميم الأحكام، ولا يجوز أن يعمم الحكم إلا أن يكون الحكم عام. ولهذا ذكروا في القاعدة الأصولية أن ترك الاستفصال في منزلة الإجابة والفتية ينزل هذا الحكم منزلة العموم من الأقوال. ولأنه لو كان الأمر يحتاج إلى استفصال لاستفصل. وكثير من الأخطاء التي تقع لبعض المفتين عدم التنبه إلى المفارقات وإلى أحوال السائلين. وسبب هذا أن أكثر السائلين ليس لديهم فقه بالمسائل، مثل السائل الذي سأل أنه تجاوز الميقات وكان نائما لم يحرم. هذا السؤال محتمل لحالين: أن يكون نوى وأحرم ولكنه أراد أن يصلي في الميقات، أو أراد أن يجدد النية. نقول: لا شيء عليك، لأن الذي تركه هنا مستحب، عقد الإحرام بالنية قبل الميقات. واحتمال أنه لم ينوي وإنما كان يترقب الوصول للميقات فينوي، فلا بد في الإجابة أن نفصل في الإجابة حتى يتبين السائل حاله وما هو. وإلا فكثير من السائلين لا يفرق بين الأمرين، بل لربما استخدم مصطلحا يعني على غير أصله، فيقول لم أحرم أو أحرمت. كثير من العوام إذا قال أحرمت يقصد أنه لبس الإزار والإزار والرداء، تجرد من المخيط، وليس هذا هو الإحرام في الشرع، وإنما الإحرام في الشرع هو عقد النية. فينبغي التنبه في الإجابة وعدم الاستعجال، ولا بد من الاستفصال في هذه الصور، إما أن يسأل المفتي حال السائل عن حاله أو أن يفصل في الإجابة. وهذه المسألة هي التي برز فيها وظهر علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكثرة التقسيمات وبكثرة التفريعات للمسائل حتى خلف هذا العلم. وممن اشتهر بهذه المسألة وانتفع به وبمنهج شيخ الإسلام الشيخ السعدي رحمه الله، فكان مهتما بهذا، وأخذ عنه تلميذه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. كما تعرفون في إجابة الشيخ كثيرا ما يفصل، فهؤلاء الذين يفصلون لديهم من العلم والفوائد العلمية ما لا يحصل لأهل الإجمال الذين يجملون ولا يفصلون. قال بعض أهل العلم: وهذا من الكرم في العلم، لأن بعض السائلين إذا سألته أجابك عن صورة واحدة، وبعضهم إذا سألت قال المسألة فيها 10 صور، مثل مسألة الذبح. لو سأل سائل ما حكم الذبح لغير الله عز وجل، قيل الذبح له 10 صور، يعني أن يذبح الإنسان ليأكل، أن يذبح ليتصدق، أن يذبح لغير الله على وجه التعبد، أن يذبح لإكرام الضيف، أن يذبح من أجل إكرام أهله، أن يذبح للنذر. هناك صور فلا بد من البيان هذه الصور. بعض هذه الصور محرمة، بعضها مكروه، بعضها مستحب، بعضها شرك، وبعضها عبادة. فلا بد من التفصيل في الصور حتى يتبين الناس من خلال هذا التفصيل دينهم ويفرقوا بين الأحوال والصور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من بين له السنة وهو مصر على المخالفة، هل يغير الناصح أسلوب النصح له؟ هذه المسألة اختلف فيها، وهي مسألة الرجل يدعى إلى السنة ويوجه إلى الخير فلا يقبل، فقال الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى. اختلف المفسرون في قوله إن نفعت الذكرى، فقيل إن هنا بمعنى قد، فذكر قد نفعت الذكرى، وهذا يدل على التذكير دائما، وقيل إن بمعنى إن نفعت، بمعنى إن حصل بالذكرى نفع، ومفهوم المخالفة إن لم يحصل نفع فلا تذكر. فقال بعض أهل العلم: إذا كان هذا المنصوح لا ينتفع فإنه لا يذكر، لأن الله أمر بتذكير من ينتفع وهذا لا ينتفع، وعلى القول الآخر أنه يذكر. وقول ثالث فيه تفصيل، أن يذكره مرة ولا يعيد عليه، يعني بينت له الحكم مرة، إن قبل قبل وإن لم يقبل فإنه لا يبالغ في هذا. وهذا مسلك كثير من أهل العلم. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل يعني عن يعني توفيق الله عز وجل له ما كتب الله له من القبول، قال: إن رأيت مخالفا نبهته ولا أتابعه بعد ذلك وكلمة نحوه، لأن بعض الناس ينصح ثم يتابع الرجل ماذا فعل، هل قبل مني أو لا، إن لم يقبل مني أهجروه وافعلوا به كذا، وإن قبل مني هذا طيب. بل انصح الناس وبين لهم ولا تتابع الناس بعد ذلك، يعني كما قال الشيخ الألباني رحمه الله: نحن دعاة ولسنا قضاة، القضاة هم اللي يتتبعون الناس ويحكمون، أما نحن دعاة ندعو الخير ونبذله للناس، فمن قبل الحمد لله ومن لم يقبل فأمره إلى الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول: هل الملائكة يرون الله؟ هذه المسائل لا ينبغي السؤال عنها، ومن المسائل التي سكت عنها، وأخذ بعض أهل العلم من عمومات بعض النصوص أنهم يرون الله، وقال بعض أهل العلم أنه لا يلزم، ولكن هذه المسألة لا يترتب عليها شيء. مسائل الاعتقاد إن لم يظهر شيء في المسألة يدل على ما يجب أن يعتقده المسلم لا ينبغي التنقيب عن هذه المسائل. أحسن الله إليكم. يقول: أداء العمرة عن والدي هل فيه أجر؟ ويقول: كيف يكون التلفظ أثناء الإحرام؟ نعم فيه أجر، لكن بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، فليس لك أن تعتمر عن غيرك حتى تعتمر عن نفسك. فإذا اعتمرت عن نفسك لا بأس أن تعتمر يعني عن والدك وعن والدتك وعن قريبك، ولكن أيضا تكون العمرة من الميقات، أما تكرار العمرة من مكة هذا خلاف السنة. وأما المشروع هو أن تلبي، تقول: لبيك اللهم عمرة عن والدي فلان أو والدتي فلانة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رؤية الميت يضحك في المنام على ماذا يدل؟ أنا لست معبرا للرؤى ولا أحسن ذلك ولا أسأل عن هذا، لأني كثيرا ما تأتيني الأسئلة وأزعجوني بهذا، وبعضهم يقول: وجدنا في النت أنك معبر. أنا لست معبرا ولا أعبر، حتى لأهلي لا أعبر الرؤى. نعم. هذا والله أعلم.